الآن مؤلف يتكلم عن من أصيب بمرض لا يرجى برؤه أو بسبب الكبر، وقلنا الكبر السنة الجاية سيكون إيش؟ أكبر. فإذا الآن ما يقدر عشان هو كبير، السنة الجاية إيش؟ كذلك ما يقدر لأنه أكبر من كبير، وهكذا كما لا يزيد. ماذا يفعل هذا؟ قال يجب عليه أن يقيم نائبا عنه. تعال يا علي، تعال يا محمد، تعال يا خالد، يا يوسف، يا منيرة، يا بدرية، واحد يحج عني، يقيم نائبا، سواء كان هذا النائب بمقابل أو بدون مقابل، ما تفرق. قد يكون نائب ابنه فيقول أنا أحج عنك بدون مقابل، أو صديق له أحج عنك بدون مقابل. لو ما لقى أحد يحج عنه بدون مقابل يدفعه من كيسه، اللي كنت بتدفع لك لنفسك للحج ادفعه للنائب عنك.